خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، هدوء وأمان. القلب يخشى ويخاف، يضطرب ويقلق، ولا أمان له ولا هدوء إلا بتوحيد الله عز وجل وطاعة الواحد الأحد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا من تقلق وتتوتر، يا من تضطرب وتقلق، أسرع إلى طاعة الله عز وجل، ففيها الأمان والهدوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.